قتل الإنسان نعم الله يا قرآن. الصحة والقوة يا حاج محمود. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. نعم نعم. كلا لما يقض ما نعم. فَمَنْ يَنْظُرِ لِلْإِنْسَانِ مرات هذا نسمعوها. إنسان يصيبنا ورشة حياة رسول الله وبعد كده نسمعوها للحمزي بس عاوزين ورشة توفيهن تاني. الله يكرمك. فلينظري الإنسان إلى I'm

أوه. إيه والله صدق الله. يا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الله الله أكبر الله أكبر. أنا سمعني ابن كثير تاني. سلم يا رب سلم يا رب. يا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يا سلام يا سلام. سلم يا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم على وقف المعالي يا شيخ محمود. نعم. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الله الله. اقعد تحت اقعد. حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يا شيخ محمود يقتضي التسبيح، فتخش على سبح على طول وعاوزين بسم الله الرحمن الرحيم يا راحم الدنيا والآخرة يا شيخ محمود. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. أتاك حديث الغاشيه لم نتخذه من غير صوت الله. بسم الله إلا بالله. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. زنار حامية تسقى من عين بسم الله لسعيها راضية هنيئا لهم الجنة، هنيئا لهم الجنة في جنة عالية لا تسمع أفلا ينظرون رسول الله. إلا سبحانه وتعالى. الله يفتح عليك يا شيخ. الله الله الله الله الله. الله يا أهل القرآن. الله أكبر. Thank you. حقا. نعم. الله الله الله. ولا يوثق وثاقه صدق الله العظيم.